بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم: علينا وعليه رحمة الله، وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن السابق، وهو: بينما أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد ها، وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعدا قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، ومعنى يستكثرنه أي يطلبن كثيرا من كلامه وجوابه بحوائجهن وفتاويهن. فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك أي يبتسم، فقال عمر: أضحك الله سنك. هذا دعاء ببقاء الأسنان، لأن الأسنان أحد أركان الجمال والطب. أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الفظ والغليظ بمعنى واحد، ولكن العرب لما تريد أن تؤكد الشيء تأتي برديفه من المعنى. والمقصود بالفظاظة والغلظة عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب، وهذه اللفظة ليست مفاضلة، يعني ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم فظ وغليظ، ليس معناه هذا، نعم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وربنا قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، يعني يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. نعم. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعنا أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مجلسه. فلما استأذن عمر ابتدرنا الحجاب، فذكر نحو حديث الزهري. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. فربنا جل جلاله يفتح لمن يشاء من عباده، فمن أقبل إلى الله وإلى كلام الله وحفظ بصره من الحرام وسمعه من الحرام ولسانه من الحرام، فإن الله يطلق بصيرته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. وهذا مما فتح الله به على عمر بن الخطاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله ابن أبي ابن سلول ابن سلولة جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله عز وجل أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70، قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد في معنى حديث أبي أسامة، وزاد قال: فترك الصلاة عليهم. طبعا هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على إفادة عباد الله تعالى. باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنهم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له، يعني بقيت على الحال الذي أنت عليها ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. إذن هذا فضيلة ظاهرة لعثمان وجلالة له عند الملائكة، وفيه أن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة. حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبرهم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاهم أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطع عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى له حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة اجمعي عليه ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت، فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان، قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته، وذاك صاحب الحياء عليك أن تتنزل معه لعل عنده حاجة يستحي أن يقولها بسبب حيائه. حدثناه عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن عائشة كلهم عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبرهم أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عقيل عن الزهري. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين، إذا استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة، قال فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة، فقال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنة، قال فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون، قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان قال ففتحت وبشرته بالجنة، قال وقلت الذي قال، فقال اللهم صبرا والله المستعان. إذن فيه استحباب عند مثل هذا الحال أن يقول الإنسان الله المستعان كما قالها يعقوب وكما قالتها أم المؤمنين عائشة حينما سمعت بقصة الإفك. حدثنا أبو الربيع العتفي قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني أن أحفظ الباب، بمعنى حديث عثمان بن غياث أي الحديث السابق. حدثنا محمد بن مسكين اليمامي

حدثني حسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط بالمدينة لحاجتي فخرجت في إثره. واقتص الحديث بمعنى حديث سليمان بن بلال، وذكر في الحديث قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. اللهم لا تجعلني فردا في هذه البلاد يا أرحم الراحمين. باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف ابن الماجشون، واللفظ لابن الصباح. قال حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون قال حدثنا محمد ابن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا منقبة كبيرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال سعيد فأحببت أن أشافه بهذا سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني به عامر فقال أنا سمعته، قلت أنت سمعته؟ قال فوضع إصبعيه على أذنيه قال نعم، وإلا فاستكت. نعم، يعني إنه حينما أخبره بذلك يعني أنه قد سمع، قد سمع هذا مؤكدا، وإلا فاستكت أي صمت يعني على أذنيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. حدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا حاتما وهو ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب، يعني علي بن أبي طالب، ولا يجوز سب علي ولا يجوز كذلك سب معاوية. فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، يعني له فضائل كيف أسب من له هذه الفضائل، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم أي أفضل الأموال وهي الإبل في ذاك الزمان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه، فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ف ففتح الله عليه. اللهم افتح لنا وعلينا يا أرحم الراحمين، وزدنا من فضلك وخيرك ونورك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من البركة أضعاف ما جعلت لغيرنا، إنك على كل شيء قدير. ولما نزلت هذه الآية تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فهذه منزلة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. اللهم افتح على أيدينا قلوبا غلفا وأعينا عميا، اللهم اهدي على أيدينا من أهل الإسلام ومن غير أهل الإسلام إلى الإسلام على عدد حروف الكتب التي نقرأها وعلى عدد حركاتها يا أرحم الراحمين. قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لما وضع أمامها من محبة الله ومن الفتح. قال فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاها إياه وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. إذن هذه بشارة أن الله سيفتح على يديه. قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ هذا. قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني كل إنسان يتوقع أنه سيكون هو ويتأملون أيهم يعطاها. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتفي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. ما شاء الله، اللهم ارزقنا من خيرك وافتح علينا من فضلك يا أرحم الراحمين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل